بشرى النبي والهجرة المشهودة. يا أبو بكر الله يرضى عنك، صديق حافظ للرسول عهود. يا أبو بكر الله يرضى عنك، صديق حافظ للرسول عهود. يقول لك سيد البشار لا تحزن، في الغار ويدك على الجحر ممدود. حتى ان امنا عايشة وهي بنته شافت دموع الفرح فوق خدود. يا ابو بكر الله يرضى عنك، صديق حافظ للرسول عهود.